بسم الله الرحمن الرحيم. همم للإنتاج الإعلامي تقدم مجموعة إعداد الفاتحين، والذي يتضمن 4 أشرطة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن مع الشريط الرابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، وأكرم الشهداء، وثبت الغرباء، وفك المأسورين من إخواننا المسلمين. اللهم وحرر الأقصى الشريف، وامحق اليهود وأولياء اليهود، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الثكالى والصبايا الأيامى والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم آمن خوفهم، واهد ليلهم، وأنم عينهم، وصن أعراضهم، واحقن دماءهم، وأطعم جوعهم، واسق ظمأهم، واكس عريهم، وفك حصارهم. آمين. واجمع شتاتهم، وامحق عدونا وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما ذكرت في الدرس السالف إعداد الفاتح، فاليوم إعداد أخت الفاتح، لأنها محضن للفاتحين. والله جل جلاله عندما ذكر الهجرة ذكر المرأة لما لها دور عظيم، لما لها من دور عظيم، فقال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالأخت المسلمة والأم المسلمة والزوجة المسلمة والفتاة المسلمة لها دور جهادي دعوي عظيم. والإسلام يهتم بالمرأة المسلمة لأنها محضن للفاتحين، ولا يمكن أبدا أن يتخرج الفاتح إلا من أم صالحة مصلحة. وأما الأم اللاهية اللعوب الساهية السادرة بذنوبها ومعاصيها فلا تخرج إلا الشياطين. قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأخت الفاتح منذ صغرها تسأل الله أمها أن يتقبلها بقبول حسن، وأن ينبتها نباتا حسنا، وأن يكفلها الصالحات، كما فعل الله بمريم ابنة عمران عليها السلام أم عيسى، لما نذرتها أمها وولدتها أنثى تقبلها الله. وما عليك أيتها الأم الكريمة إلا أن تحتسبي بنياتك الصغار منذ الصغر لله رب العالمين، وسترين. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فمريم يعدها الله إعدادا خاصا، لأنها ستكون أما لنبي من أولي العزم ورسولا لبني إسرائيل. حتى الطعام الذي يطعمها لم يكن طعاما عاديا، وإنما كان ينزله عليها من أعلى الجنان حتى ينبت جسدها من الحلال الطيب فيخرج الولد الطيب. فالأم التي تأكل الحرام لا ينبت منها إلا الحرام، وأيما جسد نما من السحت فالنار أولى به. فلا بد من إطعام الصبايا الصغار من الحلال الطيب. فعلى الوالد والوالدة أن يتحروا اللقمة الحلال، فإذا دخلت لقمة حرام من ربا أو من رشوة أو من غش أو من سرقة أو من احتيال، فعليه أن يبادر بالتوبة، وأن يتخلص منها، وأن يعيد الحق إلى أهله، ولا يعود إلى الحرام، ويحاول استخراج ما دخل في جوف أبنائه وبناته. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله دخل يوما فإذا به يرى جارية ترضع ابنه عبد الله، فنكسه من قدميه ووضع إصبعه في فمه حتى قاء الحليب، وأمر أمه أن ترضعه وليس الجارية، إنه يريد أن يرضع أخلاق الأم لا أخلاق الجارية. وقد حلت الخدم اليوم محل الأمهات. فلما كبر ابنه كانت تأخذه وهو كبير فورة وغضبة، فيقول الإمام أحمد: هذه من تلك الرضعة، هذه الحالة التي تنتابه من تلك الرضعة الوحيدة. انظر فقه العلماء وعلم العلماء وورع العلماء وحرصهم، حتى أن أبا حنيفة وأمثالهم من العلماء وابن تيمية إذا بلغهم أن شاة ضاعت ولا يدرون من أخذها، يمتنعون من شراء اللحم في ذلك الحي أو القرية لمدة 4 سنوات حتى يطمئنوا أنها ماتت وانتهى عمرها، خوفا من اللقمة الحرام التي تباع، لأنهم لا يريدون أن يطعموا أجسادهم وأبناءهم وبناتهم منها. فماذا خرجوا؟ خرجوا علماء وحفاظ ودعاة ومجاهدين وبلاء كثير من الأسر اليوم انحراف أبنائهم وبناتهم وعري البنات وتمردهن على الآباء والأمهات من أعظم أسبابه الطعام الحرام والكساء الحرام والغذاء الحرام. كثير من الآباء يأكل الربا ويوكله أهله، والله سبحانه وتعالى الذي حرم الربا أضعافا مضاعفة حرم الدرهم. درهم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، والحديث درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية، والربا 74 بابا أيسرها كأن يأتي الرجل أمه. والآية الثانية في تحريم الربا فيها كلمة تطارد فلول الربا المنهزم، صغاره غباره بقاياه الذي تورط به كثير من الناس. يقولوا شي ضر البنك يعطي 7% 5% 2% 10%، وش يضر؟ ماذا قال الله؟ ذروا ما بقي من الربا. وكلمة بقي هذه لها إيحاء نفسي خاص غير الآية، آية الأضعاف المضاعفة. هذه الآية يعني أن تتخلص من الربا لكن باقي لك 7%، باقي لك 5%، باقي لك معاملة بسيطة. هذه المعاملة البسيطة والنسبة البسيطة أعلن الله عليها الحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إما أنك أنت تطارد صغائر الربا، صغائر الربا 1% 2% 3% 5% 10% 7% وتتخلص منه وتنضم إلى جيش الله ورسوله في حرب الربا، أو يضمك الله إلى الربا ويحاربك. ما في يا هذه يا هذه، يا تحارب مع الله يا يحاربك الله. لهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك، خذ سلاحك. فيقول لما؟ فيقال له: لكي تحارب الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالقضية خطيرة جدا، خطيرة من أخطر ما يكون. حتى الكلمة التي ذكرها الله في ضربه وقصفه وحربه للربا هي نفس الكلمة التي اختارها الله في ضربه وقصفه للكافرين، نفس الكلمة. اسمع ماذا يقول الله عن الكلمة تكررت في ضرب الكافرين وفي ضرب الربا، الكلمة الواحدة: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لاحظ كلمة يمحق، تعال لها في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شفت؟ يمحق الكافرين يمحق الربا، نفس الكلمة. معنى هذا إذن حرب، حرب. وهل للإنسان الضعيف طاقة أن يحارب الله ورسوله؟ ومن آثار هذه الحرب المعلنة عليه من الله ورسوله انحراف البنات. أنا على يقين تام أن البنت اللي تلبس القميص القصير حتى تخرج عورتها وسرتها، وتلبس الاسترتش الضيق أو الشفاف، وتضع كل أنواع المكياج وهي كاشفة الشعر، وتتسكع في الطرقات والجمعيات وفي الجامعات أمام الشباب، أنا على يقين تام أن والدها مرابي. وقد حققت في كثير من الأسر فاكتشفت أن والدهم إما مرابي أو مدمن خمر أو يدخل مصدر رزق حرام. يعني عند شركة مؤسسة عند موظفين ما يعطيهم رواتب، يوكل هذه الرواتب لأهله وأولاده، عند مجموعة من العمال البنغلاديش وكذا وكذا ما يعطيهم، استعملهم سخرة، فينصب هذا على انحراف الأولاد والبنات. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إما بإذن ربه أو نكد. وبعد تأكيد هذه الحقيقة، تصفية وتنقية المطعم والمشرب والملبس والمنكح، عند زوجة وعند أولاد وعند أسرة ويزني كرمكم الله، فاتح له شقة، يسافر إلى البغايا في كثير من البلاد التي تفتح لها أماكن للبغايا، بنته المحجبة المنقبة إن فعل هذا ولم يتب ينزع الله حجابها وينزع نقابها ويجعلها بغي. تقول لي وش ذنبها؟ ما عند الله سبحانه وتعالى هذه وش ذنبها، اعمل ما شئت كما تدين وتدعن، ما فيها، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأنا إنسان في الدعوة أكثر من 30 عام، وعركت الحياة وبخصت الناس وأعيش مشاكلهم كل يوم، ولا يمر علي يوم إلا وتطرح علي عدة مشاكل، فعندي مخزون هائل من التجارب في حياة الناس. تأتيني فتاة تقول يا شيخ أنا ما أدري لماذا وقعت في الزنا، لماذا ومع هذا أنني لست نادمة عليه، يعني حتى ساعة حديثها لم تكن نادمة على فعل الزنا، وأنا أعرف والدها مدمن خمر مدمن زنا. الذنب لا يبلى والبر لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين وتدان. فصلاح الآباء ينسحب على الأبناء، وفساد الآباء ينسحب على الأبناء، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فإذا صلح الآباء والأمهات وتحروا الطعام الطيب والحلال وشفعوا ذلك بالدعاء والاستغاثة، وما أكثر أدعية الأنبياء في القرآن لأبنائهم، أبناؤهم صالحون والآباء أنبياء ولا يتركون الدعاء، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، الصحابة، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، الصحابة هؤلاء يمدحهم الله ويثني عليهم في سورة الفرقان. سليمان، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. العبد الصالح الذي بلغ 40 سنة، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب نجني وأهلي مما يعملون. إذن هذه الأدعية العظيمة ما جاءت في القرآن عبثا، وإنما علمها الله الناس حتى يستجيب لهم ويصلح أولادهم وبناتهم، وهذا أمر مجرب، دعاء الوالد للولد مستجاب. وتبدأ الأم والأب في سقيا هذه النبتة الصغيرة التي هي البنية منذ صغر. التعامل مع الخادمة تعامل ضرورة، أشبه ما يكون بالتائه في الصحراء الذي يجد ميته يأكل منها بقدر ألا يموت. أما أن الخادمة تفعل كل شيء والسائق يقوم مكان الأب في كل شيء، فهذا هو الضياع، وهذا هو اليتم في حياة الأبوين. اليتم في حياة الأبوين. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتيم، وهذا واقع حال كثير من الناس اليوم. أما تخلت عن أبنائها وبناتها للخدم، وأبا مشغولا في دنياه، في تكثير رصيده، في هواياته، في دوانياته، في ملذاته، وتارك البيت والأسرة. والأم لها دور في تربية البنيات، نتحدث عنه في وقت آخر إن شاء الله، لكن الآن الحديث لكم أنتم أيها الرجال في إعداد البنات، كما ذكرنا في الدرس الماضي في إعداد الفاتحين الذكور الأولاد. لا بد أن تستشعر عندما ترزق البنيات أنها هبة من الرحمن لك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ويقدم الإناث على الذكور تحببا وتلطفا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي الطيب والنساء. من الذي حبب إليه؟ الله. وفي قراءة: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا النساء والبنيات يحببهن الله للآباء والأمهات، لأنها كانت في الجاهلية من أبغض المخلوقات عند الآباء، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. ثم بعد ذلك يعلم الوالد أن الجنة بهذه البنية مضمونة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رزق من هذه البنيات بثلاث وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله، أو اثنتين؟ قال: أو اثنتين. قالوا: أو واحدة؟ قال: فواحدة. فمن صبر على لأوائهن وضرائهن حتى يزوجهن وجبت له الجنة وأدخله الله الجنة. إذن لا بد من الصبر، لأن معهن اللأواء، اللأواء والضراء، فلا بد من الصبر. ما يتضايق عندما يرزقه الله بنية ويسخط على عطاء الله ويحقرها ويحقر أمها ويستهزئ بها ويختار لها أسوأ الأسماء، وهي محضا لذراري تصب في ميزانه، كلما صلوا وصاموا وزكوا وحجوا فهو الجد، يصب الأجر والثواب أول ما يصب في ميزان حسناته، فيحمد الله على هذه النعمة فرزقها معها، قدم الله رزقها على رزقه. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم، قدم أرزاقهم على أرزاقنا، نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فإذا رآها نعمة، نعمة رآها نعمة ورآها هبة وهدية من الله، انشرح صدره في تلقيها والصبر على تربيتها وإعدادها. لأن النفس البشرية إذا انشرحت لشيء أبدعت فيه وأحسنت فيه، وإذا ضاقت وتحشرجت من شيء كرهته وضيعته وأهملته، وهذا أمر معروف معلوم عند الناس. فالأصل انشراح الصدر. عند ذلك يحرص منذ الصغر على تربيتهن على الستر والعفاف، لأنهن يولدن على الفطرة، على الإسلام، على التوحيد. الله سبحانه وتعالى كفاك هذه القضية الخطيرة، قضية التوحيد وقضية الإسلام وقضية الإيمان، الله كفاك. ما تطلع البنت والولد إلا وقد أودع الله في القلب إسلام وتوحيد وإيمان. كل مولود يولد على الفطرة التي يقول الله عنها في آية أخرى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أول ما تربيها على الستر والعفاف. ونحن عندنا قانون كلنا نعرفه، عجايزنا وأمهاتنا وأبهاتنا، وهذا قانون عالمي موجود الأصل عند البشر كلهم، لكن البشر انحرفوا، وهو موجود الآن بكثافة عند الأمة الإسلامية. ما اسم هذا القانون؟ قانون العيب. عيب يا بنت، عيب يا بنت، استحي يا بنت، احتشمي يا بنت، قصري صوتك يا بنت، عيب يا بنت، لا تدخلين على الرجال في الديوانية يا بنت، لا تصافحين الرجال يا بنت، عيب، عيب يا بنت، طولي نفنوفك، طولي فستانك، قصري صوتك، عيب يا بنت، لا تمدين يدينك قبل والدك، عيب يا بنت. قانون العيب هذا، هذا ربع عندنا أمهات وجدات فاضلات من أحسن نساء الدنيا. فلما نحن كسرنا قانون العيب هذا انكسرت القيم والأخلاق والشرف والعفاف والستر، وأصبحت البنت لا تستحي، وإذا لم تستحي فافعل ما شئت. آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة. أذكر وأنا ألقي محاضرة بمناسبة انتفاضة الأقصى في الجامعة، ومعي دكتور فاضل، الدكتور فيصل المسلم، رجل فاضل نشكره جميعا لأنه طبق قانون منع الاختلاط بذاته، ما انتظر الحكومة، جزاه الله خير، حجز بين الأولاد وبين البنات، وهذا أمر متعب بالنسبة له، وفتح باب القبول عنده وشجع هذا الأمر، وهو ما شاء الله داعية. بعد أن ألقينا المحاضرات في الطلبة والطالبات، الطالبات في جهة والطلبة في جهة، ذهبنا إلى المعرض لكي نشاهد صور أطفال الانتفاضة. في الطريق إلى المعرض وإذا فتاة لابسة الجينز الأبيض وجالسة مرتخية على كرسي أشبه ما يكون بالانبطاح على الظهر، والتليفون في إذنها، وحاطة رجل على رجل، ولا كأن مشايخ أمامها ولا علماء، ولا كأن دكتور الجامعة أمامها، وتكركر بأعلى صوتها وتكلم حبيبها. شو تقول له؟ يقولها بالتليفون: شو الضحكين عليه؟ تقول لك: كع كع كع، أضحك على الحلوين اللي أمامي، كع كع كع، وطالعنا هالشكل. لا شك أن هذا التصرف ما نتج بيوم وليلة، إحنا مررنا بهدوء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لكن ما وصلت البنت التي الأصل فيها الحياء والأصل فيها الستر والأصل فيها العفاف إلى هذا المستوى إلا أن أمها أحط منها، وأن والدها أرد منها، وأن أسرتها من أرض الأسر. لا يمكن أبدا يظهر هذا النبت بهذه الصورة إلا من منبت رديء، وكل مجتمع في حثالة، وهذا نبت من هذه الحثالة، هذه كما يقول الأثر خضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء. وكلنا نروح البراري ونشوف خضراء الدمن هذه. أول ما ينزل المطر الوسن، البادر توه طالع، وريقتين صغار توهم طالعات، اتفاجئنا فيضة في البر خضرة ومرتفعة، والتعجب منها، وش طلعها هذه قبل البادر؟ وش قواها؟ لا قربت ولا تشوفها معطن غنم وفيها كرمكم الله سماد، ولا قربت شوي وفرشت حصيرك جاك القراد، اللي كان في الغنم وفي البعارين وكان كذا يسعى عليك ويدبي عليك يركب على جسمك وعلى حصيرك وتهج منها وتقول حق هلك وحليمك واخروا واخروا واخروا واخروا، هذا معطن غنم كله قراد وكله حشرات، مع أن الناظر إليها من بعيد يقول يا سلام وش هالفيض الخضر هالحلوة. واللي يبخص البراري يبتعد عنها ويخلي غنمها بعيد حتى لا تركب عليها من الهواء والدواب اللي موجودة فيها. هذه البنت من هذا النوع. فإذا منذ الصغر البنت تربى على الستر وعلى العفاف وعلى الشرف. إذن الوالدين دائما فيها جهاز اسمه الإنذار المبكر، يلتقط كل كلمة عوجب ويعدلها بهدوء، مو بضرب ولا بصراخ، وإنما كما يقول الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تعال يا بنيتي، تعال يا حبيبتي، عيب تقولين هالكلام، هذه الكلمة ما يقولها المسلم ولا تقولها المسلمة، ما يجوز تشتمين أختك ولا تشتمين أخاك، لا. وإذا دخلت لا لا لا ارجعي استأذني، من وراء الباب؟ أنا. لا يا بنتي لا تقولين أنا، قولي حصة، قولي موضي، قولي هيا، قولي اسمك. أنا أنا أنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نقول أنا من وراء الباب، أذكري اسمك. أنا موضي إن شاء الله، أتفضل يا بنتي. نعم يا حبيبتي، وش تبي؟ والله بقعد عندك يا أبوي، استريح. والله بقعد عندك يا أبوي، لا والله يا بنتي حين وقت راحتي، بعد صلاة العشاء، وقت الظهيرة، بعد الفجر، لا هذه وقت راحتي، روحي غرفتك. هذا التدريب اليومي. أذن الأذان، يلا يا بنتي رددي مع الأذان، ثوبي ثوبي، خلص الأذان ثوبي، شنو أثوب؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر التثويب. وإذا أصبح الصباح صليتي، حتى ولو كانت طفلة توها تخطي، وليس فقط يؤمر بالصلاة في السابعة، هي بذور تبذر، لكن حتى وهي توها تخطي عمرها سنتين سنتين ونص تقولها صليتي، لها ضرسين تحت وضرسين فوق، وتكركر وتكوكس، تحط رأسها تحت وتعمز برجلها كذا، هذه صلاتها، هذه البذرة أنت بذرتها. ولا حطيت الأكل راحت تركض وجابت لك خيارة قدمتها، هذه بذرة الجود والكرم، أخذها منها حتى لو ما تشتهي، مشكورة يا بنتي يا حبيبتي جزاك الله خير، وحطها بفمك، لا تصفعها ولا تدفعها، تكسر عندها الطبع الطيب اللي الله قاعد ينميها، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا سلام. فإذا التربية هذه منذ الصغر متعبة وليست مريحة، لأنك دائما أنت تراقب، دائما أنت تعاتب، دائما أنت تنصح، دائما أنت تتلطف، دائما أنت تربي، غير هذاك اللي عايش همش يا بوش سبهللا، إدش يأكل ويطلع لا يسأل ولا ينتبه ولا يربي ولا يامر ولا ينهى، أمربي له قطيع من البهايم يتراكضون بالشوارع، يكسرون بطول، يبقون سيارات، يطفون كهرباء، ينبطون زجاج، يشبون حرايج، أعوذ بالله. هذا نبت شرير، هذا نبت شرير من والد شرير ولو كان يصلي، لأن يوم القيامة كلهم راح يتعلقون برقبته ويقولون ضيعك الله كما ضيعتنا، ولن يتركوه أبدا، لأن الحديث يقول والأب راع في أهل بيته ومسؤول. مسؤول من يسأله؟ الله. مسؤول من يسأله؟ الله. ربيتهم ولا ضيعتهم؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يعول، ولا يظن أن بترك التربية الراحة، لا، الراحة في طاعة الله، الراحة في تربية الأولاد، الراحة الحقيقية الأبدية في تربية الأولاد، لأن الله سيقول لهم يوم القيامة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالبنت تربى إعداد، وتربى إعداد خاص، تربية خاصة. تيك البنت اللي أنت لازم توديها المدرسة وليس السايق، وتمنع منعا باتا أن يمزح معاهم الزراع أو السايق أو أي رجل أجنبي، يلعبون بحضنه ولا ينقزون على أكتافه ولا يمسكون يدينه وإلا يمسك ملابسهم وإلا أبد، ولا تأذن ضيوفك الكرام، ضيوفك الكرام ما تسمح بناتك ولو كانوا صغار يدخلون عليهم، لأن من شب على شيء شاب عليه، وهي قضية تربية وتدريب. اللي تجرأ على الضيوف الأجانب اليوم تجرأ عليهم إذا كبروا. واليوم عند الناس عادات مهي طيبة، هذا ولد عمي تعودت أنا أحبه وأنا صغيرة أحبه وأنا كبيرة، ما يجوز ما يجوز. ولد خالي وصديق العيلة ولد العشيرة وتحب بالأجانب والبنات، هذا ما يجوز، هذا ما يحب. التربية منذ الصغر على الحلال وعلى الحرام وعلى الطهارة، على الطهارة، تعرف كيف تتطهر من النجاسات منذ الصغر، تطهير معنوي في القلب وتطهير حسي في البدن. وكما قالت المرأة العربية، أطيب الطيب الماء، يعني النظافة، أطيب الطيب، مو الكلونيا اللي ترشرش على أنفسها والجسد وصخ، لا، الماء، النظافة، النظافة، أطيب الطيب الماء. وهذه البنية منذ الصغر أنميها روحانيا. ما معنى روحانيا؟ على الصلاة، على الذكر، على التسبيح، وهم معاي في السيارة لازم أنا أوديهم المدارس وأوصلهم، وفي الطريق أستفيد من الطريق. أخوهم اللي في الابتدائي أكون أنا حفظته أذكار الدخول وأذكار الخروج وأذكار ركوب السيارة وأذكار الصباح، وأقول له يلا يا إبراهيم يا محمد يا عبد الرحمن قول لنا أذكار الصباح، كل البنات والأولاد معاهم يسمعون، هم رايحين المدارس. أصبحنا وأصبح الملك لله، يردون عليه كلهم، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، والحمد لله، لا شريك له، لا شريك له، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، إليه النشور، إليه النشور، أصبحنا على فطرة الإسلام، أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يرددون كل يوم كل يوم كل يوم حتى تصبح هذه الأذكار جزء من حياتهم. فإذا كبروا وشبوا البنيات كانت هذه المعاني العظيمة رادع لهم من الانحراف. كيف هي من يوم هي طفلة تردد وعلى ملة أبينا إبراهيم وتروح إلى ملة اليهود أو ملة النصارى أو ملة العلمانيين أو ملة اليساريين أو ملة القوميين أو ملة البعثيين أو ملة أي شيطانيين؟ لا يمكن، لا يمكن تتربى منذ الصغر على ملة أبينا إبراهيم وتنحرف أبدا إلا أن يشاء الله. فلهذا منذ نعومة أظفار البنيات يعلمنا ويؤدبنا إيمانيا وروحانيا. ما يضر الأم إذا صلت في البيت والبنات عندها، يلا يا بنيات يقوموا صفوا جنبي صلوا معي كلهم، حتى اللي أول ما تمشي راح تدبي تدبي تدبي وتصف معهم، لأن الطفل بطبيعته بهالمرحلة يقلد، واليوم تقليد وغدا يكون عبادة، عبادة. وتحرص الأم ويحرص الأب على التربية الإسلامية والعادات الكريمة المتوارثة من الآباء والأجداد، ولا يهمل أي جانب. شوف يعني حتى ترى في المدرسة راح يطلبون منهم آلة موسيقية مثلا، في كل بنت تقول الأبلة مالت الموسيقى طلبت مني أورغون أو آلة موسيقية، بكل أدب قولي لها أبوي يقول الموسيقى حرام، خلاص بكل بساطة. البنت راح ترد تقول أبوي يقول الموسيقى حرام. راح تيكم ورقة من الناظرة أو المدرسة أو الوكيلة أو الأخصائية الرجاء التوقيع عليها، راح تشارك بنتكم في احتفال هلا فبراير وراح ترقص وراح تقوم وزارة التربية بإعداد حفلات عظيمة كبيرة يشاركون فيها من الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة. الرجاء التوقيع، شوف حتى من قلة الأدب وعدم احترام الوالدين ما يستشيرون، لا يفرضون التوقيع. الرجاء التوقيع، بعض الأوراق يقول لك الرجاء التوقيع، وبعدين إذا الوالد أو الوالدة اتصلوا قالوا كيف احنا ما نرضى، يا معودي لا تحرجونا، هذا قرار من وزارة التربية واختارونا من بدها المدارس وحنا اخترنا بنتكم. لا أبدا، لا ترضى ولا ترضى الأم مهما كانت النتائج، هذا شرفك وهذا عرضك. لا توافق أن يرقصون لا في المدرسة ولا في المسرح ولا في الاستاد الرياضي ولا أمام الضيوف الأجانب ولا الضيوف العرب ولا في المسارح. لا تعود بناتك ولا أولادك على هذه الخنوعة، وثق أنك في بلد تحكمه قوانين ودستور وبلد مسلم وحكامه فيهم من الخير ما فيهم لن يرغموك. أنت لست تحت نظام صدام إذا قلت أنا ما أبي أرقص بنتي يربطك بصدام السيارة وجرك يسحلك في الشوارع، لا، إذا قلت ما أبي أرقص بنتي كيفك، جزاك الله خير، وقت الحفل أخذ بنتك. ولم يحدث في تاريخ الكويت أن واحد رقص وبنته بصر، إلا أن الأب بنفسه وهو يرضى. أي نعم، واللي راضي ذبح على جنبه، تطلع بنتك إن شاء الله رقاصة ومغنية مدام أنك أنت راضي ترقص قدام الرجال والأجانب. وأنا في الستينات عشت وشفت بنات معهد المعلمات وبنات الثانوي والجامعات كيف كانوا يرقصونهم على المسارح، وبعدين صوروا بأفلام، وبعدين كبروا ومنهم من تحجب ومنهم من تزوج وأنجب، وصار إحراج من أعظم الإحراج. المصبنة يقعدون بالدواوين ويشغلونها الأفلام ويتطمشون على ردف هذه وشعر هذه وصدر هذه، وهي صارت أم لأولاد وزوجة لإنسان محترم وربت بيت. وصاحت الناس في مجلس الأمة استروا على الناس، استروا على الولاية، استروا على البنات، استروا على الأسر، وأتلفت هذه الأفلام ومنع هذا الشر. الآن عادت وزارة التربية تصدر قرارات، وتقابلها أيضا الآن كما تشاهدون بالجرائد والصحف وزارة الدفاع تعلن عن توظيف البنات عندها على قدم وساق. لا ترضى أبدا، تذكر دائما أنك أنت محمي من الله أولا ثم بالدستور ثانيا. لا ترضى أن يرقصون بناتك أو يغنون بناتك أو يجندون بناتك، فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وليس الوزير المسؤول، أنت مسؤول، الأب مسؤول، الوالد مسؤول عن رعيته، ثم قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن نعاني هزائم بعد هزائم، ورأينا ماذا يفعل اليهود في أولادنا وفي مقدساتنا، ونصر إلى اليوم على تجنيد البنات، توظيفهم في الداخلية، توظيفهم في الجيش، وتحويلهم إلى ضابطات وشرطة، تلبيسهم البنطرونات وزحمة الريايين، وترقيصهم في احتفالات وهلا فبراير. اتفضل، خوش جيل نعده للفتح الإسلامي المنتظر. ما يحرر الأقصى إلا بنقاوة الطفل، الطفل هذا الطفل. الأطفال هذين هم أحفاد وأولاد الصحابة اللي كانوا في فلسطين، واقتطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل حتى قبل فتح فلسطين، اقتطع لتميم الداري وأمثاله أماكن في فلسطين، فلما فتحها عمر، فتحها أبو عبيدة، جاءوا إلى مقاطعاتهم اللي عطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسكنوا فيها، وأولاد فلسطين هم هذين أحفاد هؤلاء. هذا الطفل النقي التقي الذي يضرب اليهودي بالحجر واليهودي يضربه بدبابة وطيارة، هذا هو الذي سيفتح الله على يديه القدس والأقصى، وليس هؤلاء، ليس هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ضعفنا قوة، وأن يجعل شتاتنا دولة، وأن يجعل يأسنا رجاءً، ويجعل قنوطنا رحمة، وأن يجعل فقرنا غنى، هو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما، سعدت بصحبتكم همم للإنتاج الإعلامي. هاتف 27 66 000، ناسوخ 27 65 000، صندوق البريد 32893، الرياض 11438. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.